بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. أخوتنا في رحاب الإيمان، وصلاة فجر هذا اليوم ننقلها لحضراتكم من ساحة مسجد السلطان أبو العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، وما أجمل أن نلتقي على طاعة الله تبارك وتعالى، هذه الطاعة التي تبعث في القلب نورا يقويه ويثبته، فإذا دنا منه الشيطان أصابه من هذا النور ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هيا بنا إخوتنا إلى طاعة الحق جل في علاه في هذا اللقاء الإيماني المبارك، والذي نستهله بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 70 من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى لا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر

يوم القيامة على وجوههم زدناه.